بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا فيما سبق وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى في الجوهر، فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. وأول باب كنا قد انتهينا منه هو باب المسند إليه وما يتعلق به من أبواب أو من مباحث في مقتضى أو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، من ذكره أو حذفه أو تعريفه أو كونه نكرة، أو متى يكون اسم إشارة، أو متى يكون اسم موصول، ومتى يوصف، ومتى يبدل، ومتى يعطف عليه، كذلك حروف الجر ونحو ذلك، وتقديمه وتأخيره، وكل ما يتعلق به، كل ذلك فيما يوافق الكلام مقتضى الحال. مقتضى الحال، وذكرنا أن الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية ما، هو الأمر الداعي، لأن البلاغة ما هي؟ هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذا حد البلاغة عند البيانيين، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ما هو الحال؟ هو الأمر الداعي. ما هو الأمر؟ هو حال المخاطب الذي تخاطبه، إن كان منكرا حينئذ نقول هذا حال، إنكاره حال، كونه يقتضي مني أنا المتكلم أن أريد الكلام مؤكدا بمؤكدين فأكثر، نقول هذا مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لكن ينظر أو يلفت إلى أن الحال يكون الكلام فيه مكيفا بكيفية ما، يعني بخصوصية ما، سواء كان ذلك بالنظر أو سواء كان ذلك الأمر الداعي ثابتا في الواقع أو في ظن المتكلم، فهو عام لشيئين. قد يكون الحال بالفعل أن المخاطب منكر في الواقع، وقد يكون لا في ظني أنا ظن المتكلم، وفي الواقع ليس منكرا، لكن في ظني أنه منكر، فحينئذ أريد الكلام باعتبار ما ظننته عن المخاطب، هذا نقول مقتضى الحال بالنظر لما عند المتكلم. وظاهر الحال هو الأمر الداعي إلى إرادة الكلام أيضا مكيفا بكيفية ما، لكن بشرط أن يكون مطابقا للواقع. إذن الحال وظاهر الحال، الحال أعم لأنه يوافق الواقع وقد لا يوافق الواقع، بل يوافق ظن المتكلم، والحال أو ظاهر الحال لابد أن يكون موافقا للواقع. فعلم من هذا أن ظاهر الحال أخص من الحال، ظاهر الحال أخص من الحال. لماذا؟ لأن الحال يعم شيئين، وظاهر الحال يختص بحالة واحدة، ولا شك أن ما اختص بحالة واحدة يكون أخص من الآخر الذي يعم شيئين. فعلم من هذا أن ظاهر الحال أخص من الحال، وحينئذ فيكون مقتضى ظاهر الحال أخص من مقتضى الحال، فكل مقتضى ظاهر حال مقتضى حال ولا عكس، كل مقتضى ظاهر حال فهو مقتضى حال ولا عكس. لماذا؟ لأن الثاني أعم من الأول، كل مقتضى ظاهر الحال أخص من مقتضى الحال. هنا قال فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر، مقتضى الظاهر فصل، هذا فعل قد يأتي بمعنى اسم الفاعل وقد يأتي بمعنى اسم المفعول، أي كلام فاصل أو كلام مفصول، وإعرابه كما سبق خبر مبتدأ محذوف نحو ذلك، وهو في اللغة الحاجز بين شيئين، وفي الاصطلاح الألفاظ المخصوصة الدالة على معاني مخصوصة. في الخروج عن مقتضى الظاهر، فيما سبق في باب المسند إليه أورد لك المسائل أو الأحوال التي يطابق فيها الكلام مقتضى الحال، مقتضى الحال. هنا قال في الخروج، خروج عن مقتضى الظاهر يعني ظاهر الحال إلى مقتضى الحال، في الخروج عن مقتضى الظاهر يعني ظاهر الحال، هنا قال للعهد الذهني أو للمعهود بين المخاطب والناظم نفسه، عن مقتضى الظاهر يعني خروج عن مقتضى الظاهر الذي ذكره فيما سبق في الباب السابق إلى مقتضى الحال، يعني قد لا يوافق الواقع، لا يوافق الواقع، بل يكون لما في ظن المتكلم، لما يكون في ظن المتكلم. فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر أي ظاهر الحال، أي القياس الوصفي ويؤتى به على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال ذلك. قال الناظم: خرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر لنكتة. وخرجوا من؟ البيانيون أو العرب. دائما إذا جاءك مثل هذا الضمير تفسره بهذا أو ذا. إذا كان البيانيون يعني حكموا بجواز الخروج، وإذا كان العرب حينئذ قد تكلموا بهذا، تكلموا بهذا. وخرجوا، وفي الحاشية هناك وخرجوا بالتشديد، ويكون المفعول به محذوف، وخرجوا الكلام، لكن الظاهر أنه بالتخفيف، ظاهر أنه بالتخفيف. وخرجوا أي البيانيون بالتقعيد والتأصيل، أو خرجوا يعني العرب عن مقتضى الظواهر، عن مقتضى ظاهر الحال إلى الحال، عن مقتضى ظاهر الحال إلى الحال. قلنا ظاهر الحال هذا مقيد بموافقة الواقع، قد يخرج عنه إلى الحال ويكون موافقا لما في ظن المتكلم لا في الواقع. فهمتم الخروج؟ وخرجوا عن مقتضى الظواهر يعني مقتضى ظاهر الحال الذي يكون بشرط المطابقة للواقع إلى مقتضى الحال، وهو ما هو أعم، ما هو أعم ليشمل ما يكون في ظن المتكلم. وخرجوا عن مقتضى الظواهر يعني الأصل إذا افتقر الكلام أو احتاج الكلام إلى أن يورد الضمير دون الاسم الظاهر، حينئذ نقول مطابقة للواقع لابد أن يأتي بالكلام بالضمير، تقول جاء زيد وهو فاضل، طابق أو لا؟ نقول طابق، لأن الأصل أن تأتي بالضمير بعد الواو، جاء زيد وهو فاضل، وهو فاضل. نقول هنا أتي بالضمير في موضعه، لأن ظاهر الحال يقتضي ذلك، وهو أن إعادته مرة أخرى بنفسه بالعلم هذا لا موجب له. لكن لو وردت نكتة فائدة، قال جاء زيد وزيد فاضل، هنا نقول خرج عن مقتضى ظاهر الحال إلى الحال، لأنه الأصل أن يأتي بماذا؟ بالضمير، ولا يأتي بالاسم الظاهر. هنا وردت نكتة وفائدة هي التمكين كما سيأتي، قل هو الله أحد، الله صمد، ما قال وهو الصمد، قل هو الله أحد، أتى بالاسم الظاهر، ثم مقتضى الظاهر أن يقول وهو الصمد، وهو الصمد أو هو الصمد، لكن لم يأتي بهذا وإنما جاء بالعلم. نقول هذا خروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، خروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. تطبيق جميع المباحث التي ذكرت معنا في باب المسند إليه، هذه موافقة لمقتضى ظاهر الحال. إذا لم نطابق القواعد السابقة ووجدت نكتة للمخالفة، ها نقول هذا خروج عن مقتضى ظاهر الحال إلى الحال، إلى مقتضى الحال. كان الأصل أن يورد الكلام نكرة فأورده معرفة، نقول هنا لم يطابق مقتضى ظاهر الحال وإنما وافق مقتضى الحال. لماذا؟ لأن الأصل في إخراج الكلام للفوائد السابقة التي ذكرها في الباب السابق أن يورد المسند إليه نكرة، لم يورده نكرة، أورده معرفة لنكتة، فنقول هنا لم يطابق مقتضى الظاهر وإنما طابق مقتضى الحال، لأن ظاهر الحال الأمر الداعي إلى إيقاع الشيء والكلام على خصوصية معينة يقتضي مني أن أورد الاسم، ها أن أورد الاسم معرفة، هو يقتضي مني أن أعرف له المسند إليه، فأوردته نكرة موصوف مثلا، أو العكس. إن خالفنا القاعدة نقول هذا خروج عن مقتضى ظاهر الحال إلى ظاهر الحال. وخرجوا عن مقتضى الظواهر يكون الأصل هو ما سبق، الأصل في البلاغة والأصل في الكلام أن يطابق الكلام مقتضى الظاهر، ظاهر الحال، قد يخرج عنه لنكتة كما قال هنا، وخرجوا لنكتة، لنكتة هذا جار ومجرور متعلق بقوله خرجوا، تعليل لسبب الخروج، لماذا خرجوا؟ لفائدة. إذن لا يكون هكذا عشوائية، هل الأصل أن يورد الكلام المسند إليه معرفة فيريده نكرة لا لفائدة؟ نقول هذا مناف للبلاغة، مناف للبلاغة، لأن البلاغة أن تأتي بالمسند إليه معرفة فأوردته نكرة. إن كان لنكتة قلنا هذا موافق للبلاغة لأنه خروج من مقتضى ظاهر الحال إلى مقتضى الحال. إن كان هكذا جاءت من الرأس نقول هذا ليست مطابقة للبلاغة بل هي عشوائية، وهذا كثير الآن. وخرجوا عن مقتضى الظواهر لنكتة في البيت الثاني متعلق بقوله خرجوا، واللام هنا للتعليل، والنكتة المراد بها هنا مقتضى الحال، يعني لمطابقة مقتضى الحال. خرجوا عن مقتضى الظواهر ظواهر الحال لنكتة لمطابقة ظاهر الحال، هذا المراد بالنكتة هنا. المراد خرجوا عن مقتضى الظواهر ظواهر الحال إلى مقتضى الحال. مقتضى الحال أشار إليه بقوله لنكتة، لأنه يرد في الفصل فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر إلى ماذا؟ إلى مقتضى الحال. إلى مقتضى الحال هو الذي أشار إليه بقوله لنكتة، إذن لنكتة معناه لفائدة، وهذا الخروج لا يكون بليغا إلا إذا كان لنكتة، فإن لم يكن فليس بليغا، فليس بليغا. بماذا نفسر هذه النكتة؟ مطابقة مقتضى الحال الذي يكون أعم من مقتضى ظاهر الحال، كوضع مضمر مكان الظاهر، كوضع مضمر مكان الظاهر، كوضع الكاف هنا للتمثيل، لأن الخروج عن مقتضى الظواهر إلى مقتضى الحال له صور كثيرة، أورد الناظم هنا كأصله بعضها وتتبعها عسير، تتبعها فيه عسر، لكن يورد أمثلة أو بعض الأمثلة العامة وتحتها بعض الفوائد والنكات وبعض الأمثلة، وما عداه ينظر في المطولات ونحو ذلك. كوضع إذن الكاف للتمثيل بيان لصورة من صور الخروج المذكور، مثل ماذا؟ قال كوضع يعني مثله وضع مضمر مكان الظاهر، وضع مضمر، وضع يعني اسم مضمر، مكان يعني بدلا من اسم ظاهر. إذا كان مقتضى الظاهر أن يورد الاسم ظاهرا ثم أوردته مضمرا، نقول هنا لم يطابق مقتضى ظاهر الحال بل طابق مقتضى الحال. كوضع مضمر يعني كوضع اسم مضمر ضمير مكان يعني بدل أو موضع الاسم الظاهر، الاسم الظاهر، والمراد بالاسم الظاهر المظهر، والمراد بموضعه هنا ألا يتقدم ما يعود عليه، ألا يتقدم ما يعود عليه، لأن الأصل في وضع الضمير أن يرجع إلى متقدم، هذا الأصل. وإذا أورد على هذا النحو حينئذ نقول طابق مقتضى ظاهر الحال، طابق مقتضى ظاهر الحال، جاء زيد وهو فاضل، هذا طابق مقتضى ظاهر، لأن هذا الأصل ضمير وهو فاضل مبتدأ وخبر، والضمير عاد إلى زيد على أصله، على أصله. لكن لو لم يرد ما يعود عليه، وهذا الذي هو معنا هنا، لو لم يتقدم مرجع الضمير وجيء بالضمير حينئذ نقول هذا خروج عن مقتضى ظاهر الحال إلى مقتضى الحال. كل من عليها فان، من عليها، هل أصل كل من على الأرض، هل تقدم ذكر للأرض حتى أعيد الضمير عليها؟ الجواب لا. فهنا نقول عاد الضمير على شيء يفهم من السياق ولم يتقدم له ذكر صراحة، فنقول هنا وضع الضمير موضع المظهر، خرج عن مقتضى ظاهر الحال إلى مقتضى الحال، فنقول كل من عليها يعني على الأرض، والأصل أن يقال على الأرض، لكن خرج عن مقتضى ظاهر الحال إلى مقتضى الحال لنكتة، لنكتة. كوضع مضمر مكان الظاهر يعني مكان الاسم الظاهر. كلام استعمل فيه، قال بعضهم كلام استعمل فيه اسم مضمر بدلا عن الاسم الظاهر، ووضع موضعه والمراد بموضعه ألا يتقدم ما يعود عليه، فإن تقدم فليس في ليس داخلا في مبحثنا، كقولهم ابتداء دون سبق لفظ أو قرينة حال نعم عبدا، نعم عبدا، نعم عبدا، نعم هو فاعل ضمير مستتر يعود على أي شيء؟ يعود على العبد. الأصل أن يقول نعم العبد عبدا على من جوز الجمع بين الفاعل والتمييز، لكن إذا قيل نعم عبدا ولم يذكر له لفظ أو تكن قرينة حال بحيث يعود الضمير إليها عليه، فحينئذ نقول نعم هو وفسر بنكرة التي جاء بها ونصبت على التمييز ليدرك أو ينتظر السامع أن ثم كلاما لابد من التأمل فيه وتعقله، لأن الشيء إذا أبهم أولا ثم فصل كانت النفس فيه أو له أشوق وأحسن استماعا وألذ من جهة الإصغاء. فحينئذ لما قيل نعم رجلا نعم إلى هنا النفس تتشوف وتتشوق إلى معرفة من هو هذا الذي وصف بنعم، نعم رجلا، فلما قال رجلا فهم أن الفاعل رجل. كقولهم ابتداء دون سبق لفظ أو قرينة حال نعم عبدا، في مقام قولهم نعم العبد هذا الأصل نعم العبد، لكنه قال نعم عبدا، إذ المقام يقتضي الإظهار لعدم تقديم المسند إليه وعدم قرينة تدل عليه، فأضمر معادا إلى متعقل في الذهن والتزم تفسيره بنكرة ليعلم جنس المتعقل، يعني نعم رجلا نعم هو هذا الضمير يعود على متعقل في الذهن مفسر بالنكرة التي بعده، متعقل في الذهن لأنه لا بد في الأصل أن يرجع إلى ملفوظ أو تكون ثم قرينة حال يرجع إليها الضمير، هنا ليس عندنا شيء، نعمة ابتداء أول ما تكلم نعمة طالبا من هو نعمة، إذا وقف هنا نقول لابد من مفسر، فلما جاء بالنكرة نقول الضمير عاد أولا إلى شيء متعقل في الذهن لا وجود له في اللفظ وليس عندنا قرينة حال تدل عليه، هذا وضع فيه الضمير موضع الاسم المظهر، لأن في الأصل أن يقول نعم الطالب زيد هذا الأصل، أو نعم الرجل رجلا إن جزى الجمع بينهما، فحينئذ لما ترك عدل عن الاسم الظاهر إلى الضمير نقول هذا خروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، وهذا على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، كل ضمير في هذا الموضع يدخل، كل ضمير يعود على متأخر في اللفظ والرتبة فهو كذلك داخل أو يصلح أن يكون مثالا لهذه القاعدة، موضع الضمير موضع الاسم الظاهر، كل ضمير يعود على متأخر في اللفظ والرتبة فهو كذلك، نحو ضرب غلامه زيدا، هذا وإن لم يكن فصيحا هو شاذ، ضرب غلامه زيدا، غلامه هذا فاعل اتصل به ضمير يعود على المفعول وهو متأخر في اللفظ والرتبة، هذا قياسي أم شاذ؟ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، هو داخل في هذه القاعدة لكنها لا توافق من جهة قواعد البيان، يعني ليست ببليغ وإن كانت داخلة تحتها، ومنه ضمير الشأن والقصة، قل هو الله أحد، هو الله، هو أين مرجع؟ ليس فيه مرجع، ابتداء السورة قل هو الله أحد، نقول هنا الضمير لم يتقدم عليه مرجع في الذكر، لم يتقدم عليه ما يعود عليه في الذكر، فنقول هنا أوقع الضمير موقع الاسم الظاهر، موقع الاسم الظاهر. والفائدة من هذه قاعدة كوضع مضمر مكان الظاهر أشار إليها كبعث في بعض النسخ لبعث، وهي ليتمكن ما يعقبه من الكلام في الأذهان للسامعين، لأن السامع إذا لم يفهم من الضمير معنى هو قطعا لن يفهم، إذا لم يفهم من الضمير معنى انتظر ما يعقبه ليفهم منه معنى، حينئذ تتهيأ النفس وتنشط ويصغي بسمعه وتتشوف إليه النفس فيتمكن بعد وروده إليه. هذا المراد بقوله كبعث، يعني لماذا وضع الضمير موضع الاسم الظاهر؟ لبعث كبعث ليكون الإضمار باعثا أي حاملا، ليكون الإضمار باعثا أي حاملا للسامع على توجه نفسه إلى الخبر فيتمكن منه. صادف قلبا خاليا فتمكن مثله. إذن كبعث هذا مصدر حذف فاعله، ليكون الإضمار باعثا أي حاملا للسامع على توجه نفسه إلى الخبر فيتمكن منه. أو كمال تمييز، أو كمال تمييز أو سخرية إجهال. الصورة الأولى وضع المضمر مكان الظاهر، وضع المضمر مكان الظاهر، هذا ذكر له فائدة واحدة وهي كبعث، هذه الفائدة لوضع المضمر مكان الاسم الظاهر، هذا هو المشهور، لكن قد يكون لاشتهار الاسم الظاهر ويؤتى بالضمير بدلا عنه. إنا أنزلناه، أين مرجع الضمير؟ في ليلة القدر. أين مرجع الضمير؟ هذا ابتداء السورة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، مرجع الضمير القرآن. لاشتهاره وضع الضمير موضع الاسم الظاهر، يعني هذه كبعث ليست مضطردة دائما، وإنما قد يكون ثم نكات تؤخذ من المطولات، وأشهرها بعد البعث هي أنه قد يكون مشهورا وواضحا. أو كمالي، هذا إشارة إلى أنه قد يعكس مع عكس الصورة الأولى، وضع الظاهر موضع المضمر، هذا أيضا قد يكون لنكت، قد يكون الاسم الظاهر الذي وضع موضع الضمير قد يكون اسم إشارة، وقد يكون علمة، وقد يكون غير ذلك. فإن كان اسم إشارة ووضع هذا الاسم الإشارة وهو اسم ظاهر موضع الضمير، إنما يأتي لنكت وفوائد، منها قالوا كمالي، هذا إشارة إلى الصورة الثانية، إشارة إلى الصورة الثانية. أو كمالي تمييز، يعني ومنها وضع المظهر موضع المضمر، فإن كان المظهر اسم إشارة فالنكتة كمال تمييز، كمال مضاف وتمييز مضاف إليه، كمال تمييز يعني جيء باسم الإشارة والأصل فيه أن يأتي بالضمير، جيء باسم الإشارة وهو اسم ظاهر والأصل في هذا الموضع ليطابق مقتضى الظاهر أن يأتي بماذا؟ يأتي بالضمير، لكنه عدل عن الضمير وجاء باسم الإشارة. لماذا؟ لفوائد، منها كمال تمييز، كمال تمييز أي كمال العناية بتمييز المسند إليه، كمال العناية بتمييز المسند إليه لاختصاصه بحكم بديع حيث أبرزه في معرض المحسوس، يعني يصور لك أن ثم حكم في هذا الكلام نثرا أو نظما أتى باسم الإشارة ليدل على أنه صار كالمحسوس، لأن الأصل في وضع اسم الإشارة أن يكون لشيء محسوس، تقول هذا زيد حصل له كمال تمييز أو لا، نقول حصل له كمال تمييز. الضمير قد يقع فيه نوع إبهام أو إجمال أو احتمال، فإذا أراد أن يدل على أن ثم حكم بديع في المنثور أو المنظوم، وأراد أن يشير إلى أن هذا الحكم قد أبرز وصار كالمحسوس، وحينئذ يأتي باسم الإشارة، يأتي باسم الإشارة. أو كمال تمييز أي كمال العناية بتمييز المسند إليه لاختصاصه بحكم بديع حيث أبرزه في معرض المحسوس، لأن الأصل في اسم الإشارة أن يأتي للمحسوسات لا للمعقولات. مثل ماذا؟ يمثلون بقول ابن الراوندي، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، هذا الذي الأصل قل هو الذي، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوق، يعني عالم فقير، عالم فقير، وتجد ذاك الفاسق الفاجر مرزوق ملياردير، ولله في خلقه شؤون، ها هو يتعجب. هذا الذي ترك الأوهام حائرة، الأصل يقول هو الذي، هو يأتي بالضمير لكن عدل عن الضمير وجاء باسم الإشارة وهو اسم الظاهر لدلالة على أن هذا الحكم البديع وهو ترك الأوهام حائرة، ها قد صار كالمحسوس الذي ينبغي أن يتميز عن غيره ولا يلتبس به شيء آخر. قال بعضهم فقوله هذا إشارة إلى حكم سابق غير محسوس في الأصل، وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا، وكان القياس فيه الإضمار، هو الذي ترك الأوهام حائرة فعدل عنه إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه ليعلم السامعين أن هذا الشيء المتميز المتعين له الحكم العجيب والشأن الغريب، وهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقا. فالحكم البديع ما هو؟ هو الذي أثبت للمسند إليه وعبر عنه باسم الإشارة، هو أي الحكم البديع من ترك الأوهام حائرة، عبر عن هذا المسند إليه الذي هو الضمير بهذا ليدل على أن هذا الحكم البديع قد تميز وصار كالمحسوس، وهذا ما أراده بقوله أو كمال تمييز لنكتة كبعث أو كمال تمييز. إذن وضع المظهر موضع المضمر إن كان اسم الإشارة فحينئذ يكون لنكت منها كمال التمييز، وذكرنا مثاله، أو سخرية، يعني يأتي باسم الإشارة سخرية وتهكم، مثلوا له به لو قال أعمى ودخل رجل من جاء قل هذا هو أعمى، فيقول من جاء قل هذا، طيب هذا سخرية، لأن الأصل يقول له زيد هو ما يرى ما يبصر، فيسخر به ويتحكم يقول هذا هذا الذي جاء، ما حصل الجواب، حصل الجواب ما حصل. إذن جيء باسم الإشارة هنا لماذا؟ سخرية وتهكما، أو سخرية وتهكم كأعمى سأل من قام فقلت هذا أو قلت هذا، هذا نقول هذا تهكم وسخرية لأن السائل كفيف أعمى ما يرى، فإذا أشرت باسم إشارة والأصل فيه يكون لمحسوس فقد سخرت به. إجهالي على حذف حرف العطف، إجهالي يعني إجهال السامع، يعني نسبته إلى الجهل، نسبته إلى الجهل والبلادة، حتى أنه لا يدرك إلا المحسوس، لأن الأصل اسم الإشارة أن يؤتى به للمحسوس، والناس يتفاوتوا، بعضهم قد يدرك المعقولات فضلا عن المحسوسات، وبعضهم عنده قصور لا يتعدى المحسوسات، فحينئذ إذا أردت أن الشيء معقول ولا يمكن أن يدركه المخاطب تأتي باسم الإشارة، إشارة لأن هذا أمر ما أكبر منك، ونحن نأتي باسم الإشارة في الأشياء المحسوسة، أولئك آبائي فجئني بمثلهم وإذا جمعتنا يا جرير المجامع، هم آبائي هذا الأصل، لكن أراد أن ينسب جرير إلى الجهل والبلادة. إذن إجهالي أن يؤتى باسم الإشارة مقام الضمير لنسبة المخاطب إلى الجهل، إلى أنه بليد ما يفهم المعقولات، وإنما نأتي باسم الإشارة لأنه مختص بالمحسوسات، كأنه يقول مكانك قف يعني لا لا لا تتجاوز قدرك، أو عكس الإجهال أن يؤتى باسم الإشارة للدلالة على أن المعقول قد صار كالمحسوس عند المخاطب، هذا مرادي يتكلم ثم يقول هذا ما أريد، هذا مرادي، هذا ظني، هذا فهمي، فنقول هنا الفهم والظن والمراد هذه أمور معقولة أو محسوسة، ها معقولة. طيب الأصل في اسم الإشارة أن يؤتى به لاسم محسوس لشيء محسوس، أشار للمعقول بما يدل على المحسوس، لماذا؟ لإشارة أن المخاطب قد بلغ من الفهم أن جعل المعقول كالمحسوس، فيدل على كمال الفطنة والذكاء، على كمال الفطنة والذكاء. هذا الذي يؤول به دائما في أوائل الكتب. أما بعد فهذا مختصر، نقول نزل المعقول منزلة المحسوس، كذلك نزل المعقول منزلة المحسوس، فصار ماذا؟ كأنه يشار إليه بما وضع للمحسوسات، لأن المخاطب قد بلغ من الفطنة والذكاء ما يفهم المعقولات بحيث إنها تصير كالمحسوسات عنده، فيشار إليها بما يشار للمحسوسات. واضح هذا؟ أو عكس، وهو التعريض بذكاء السامع، حتى إن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس فيشار إليه بما يشار للمحسوس، هذا مراده. أو عكس نو دعوى الظهور، دعوى الظهور يعني ادعاء كمال ظهور المسند إليه، كمال ظهور المسند إليه، حتى كأنه محسوس، حتى كأنه محسوس. وهذا أيضا قد يمثل له بالمثال السابق، هذا مرادي، قد تتحد الأمثلة تشترك. أما بعد فهذا مختصر، نقول هذا كذلك، أنه قد بلغ من الوضوح والظهور إلى أنه صار كاملا بحيث يشار إليه، كأنه محسوس، كأنه محسوس. أو عكس نو دعوى الظهور يعني ادعاء كمال ظهور المسند إليه حتى كأنه محسوس، والمثال السابق صالح له. دعوى الظهور يعني بحيث لا يخفى من الظهور والشهرة. والمدد لنكتة، والمدد لنكتة، هذا إن كان الاسم الظاهر غير اسم الإشارة، كل ما يتعلق السابق من النكات فيما إذا وضع الاسم الظاهر موضع الضمير وكان ذلك الاسم الظاهر اسم إشارة، فيؤتى به لنكت كمال تمييز أو سخرية أو إجهال أو عكس أو دعوى الظهور، هذه خمس نكات كلها متعلقة باسم الإشارة. غير اسم الإشارة قد يؤتى به للمدد، مدد يعني زيادة، والمدد لنكتة التمكين للزيادة، أي الزيادة بنكتة هي التمكن، تمكين مراده التمكن، تمكين هذا المصدر والمراد به أثره وهو التمكن، والمراد به من جهة المعنى التقرير والتثبيت، التقرير والتثبيت بمعنى جعل المسند إليه متمكنا عند السامع حتى يكون مستحضرا لا يزول عن البال، لا يزول عن البال، يعني قد يأتي في موضع الأصل فيه أن يأتي بالضمير ولكنه جاء بالعلم، كما مثلنا جاء زيد وزيد فاضل، نقول لما عدل عن وهو فاضل إلى قوله زيد فاضل؟ لنكتة وهي زيادة التمكين، يعني تقرير وتثبيت المسند إليه عند السامع بحيث يكون مستحضرا، لأن العلم خاص لا يحتمل غيره، فإذا جاء بالعلم فحينئذ تعين، أتم تعيين، أتم تعيين. والمدد أي الزيادة بنكتة هي التمكن لنكتة، اللام هنا للتعدية ليست للعلة، ليست للعلة يعني للتعدية، مثل فعال لما يريد، فعال لما، هنا تعدى باللام لنكتة، هذا جار ومجرور متعلق بقوله المدد لأنه مصدر متعلق به ومعناها التعدية لا العلية، لنكتة التمكين يعني نكتة هي التمكن، والتمكين هذا مصدر أثره التمكن، أي زيادة تمكن المسند إليه وتقريره في نفس السامع، كالله صمد، الله كالله يعني كقولك أو كقوله تعالى الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، هو الصمد، هذا الأصل، لكنه عدل عنه عن الضمير إلى العالم وكرر مع سبقه لزيادة تقرير وتثبيت وتمكين هذا المعنى في نفس السامع. والصمد المراد به الذي يصمد إليه وتقصد أو يقصد في الحوائج، الذي يصمد إليه ويقصد في الحوائج. فإذا عزمت فتوكل على الله، ولم يقل توكل علي، عدل عن اسم الضمير الأصل فتوكل علي، قال فتوكل على الله، فيه زيادة تقرير وتمكين، كذلك؟ أي نعم. إذن ليس خاصا به باب المسند إليه. الله الصمد هذا مثال للمسند إليه، وهذه النكات في الغالب المعاني كله لا يختص بالمسند إليه أو المسند، وإنما قد يكون في سائر الكلام، سائر الكلام. فإذا عزمت فتوكل علي، هذا ليس في المسند بل هو جار مجرور. فتوكل على الله جاء بالاسم المظهر هنا بدلا عن الضمير، وفيه فائدة زيادة التمكين لنكتة التمكين كالله الصمد، ومثله جاء زيد وزيد فاضل. وقصد الاستعطاف يعني قد يؤتى بالاسم الظاهر مكان وموضع الضمير للاستعطاف، استعطاف المخاطب، استعطاف المخاطب. ابنك يخاطبك، ما قال أنا أخاطبك، هذا يخاطب أباه، قل ابنك واقف على بابك، يعني يستعطف أباه بهذه الكلمة. الأصل قل أنا واقف بالباب، أنا واقف، أنا أسألك، أنا أطلب، أنا أزورك، فيأتي بالضمير، لكن عدل عنه إلى الاستعطاف. ويمثلون له بماذا؟ كأن يقول القائل إلهي عبدك الفقير، عبدك، أصل قل أنا، أنا الفقير، لكن لا نعبر هنا بالاستعطاف. وقصد الاستعطاف يعني يؤتى بالاسم الظاهر المظهر موضع الضمير لنكتة قصد الاستعطاف يعني بالمخاطب. والإرهاب يعني تخويف، أي ترهبون به عدو الله. نعم. والإرهاب الأصل أنها كلمة شرعية، والآن حملت على معاني فاسدة، والمعنى الموجود الآن من الأمور التي تحصل وهذه لا يقرها الشرع ولا يختلف فيها عاقلان هذا فساد، والأصل لا يسمى إرهاب إلا إذا أريد به معنى الصلاح خاص، أما أنه تنزل أحكام على هذه الكلمة من جهة الشرع هذا فيه نظر، وتوسع الناس في هذه الكلمة توسع غريب، لأن الأصل الإرهاب أنه إرهاب الكفار فيما بشروطه ليس مفتوحا كذا، لكن كل ما يجري الأصل يقال فيه فساد وفساد، لذلك الله عز وجل يأتي بها والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين إلى آخره، كل تعبير بالفساد. ولم يأتي موضع في القرآن بكلمة إرهاب إلا في وأعد له ما استطعت ترهبون به عدو الله، وجاء بالمواضع أخرى بالمصدر رغبا ورهبا من نفس القبيل. والإرهاب يعني التخويف، يعني يؤتى بالاسم الظاهر موضع الضمير لقصد الإرهاب والتخويف، لأن في إظهار الاسم ترهيبا، نحو الأمير واقف بالباب، يعني قول الخليفة يقول الأمير واقف بالباب، الأصل يقول أنا واقف بالباب، لكن أنا واقف بالباب ما فيه، قد يسبه، لكن إذا قال الأمير واقف بالباب ارتعدت فرائصه، ارتعدت فرائصه. إذا نحو الأمير واقف بالباب يعني قول الأمير أو الخليفة الأمير واقف بالباب، والأصل أنه واقف. ومنه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، ما قال إني أمركم، قال إن الله، هنا عدل عن اسم الضمير إلى المظهر للإرهاب والتخويف، إن الله يأمركم، والأصل إني آمركم، إني آمركم. وقصد الاستعطاف والإرهاب نحو الأمير واقف بالباب، الأمير واقف بالباب هذا لابد من تقدير، يعني نحو قول الخليفة الأمير واقف بالباب، والأصل أنا واقف بالباب. ثم قال ومن خلاف كل هذا ما يتعلق بالمسند إليه، بالمسند إليه، وقد يكون خلاف مقتضى الظاهر وإن لم يكن من مباحث المسند إليه، ولذلك لو أخر هذا الباب بعد المسند وبعد متعلقات الفعل كان أولى، لأن الكلام عام لا يختص بالمسند إليه، لا يختص بالمسند إليه. ومن خلاف مقتضى الظاهر وإن لم يكن من مباحث المسند إليه صرف مراد ذي نطق أو سؤل لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدرى كقصة الحجاج والقبعثرى، هذا من خلاف مقتضى الظاهر، يأتيك متكلم يتكلم ثم كلامه يحتمل وجهين فأكثر، وأنت تجيب على وجه وقصد لم يرده، تصرف كلامه إلى شيء آخر يكون أولى من سؤاله أو أولى من كلامه. هذا يسمى ماذا؟ يسمى خروجا عن مقتضى الظاهر، عن مقتضى الظاهر. يقول لك هل ترك الشعر سنة؟ الجواب نعم. بدلا من تقول نعم، يعني قد تجيبه تقول بدلا من تشتغل بهذه السنة المختلف فيها، تقول له قيام الليل سنة. أنت الآن أجبته بماذا؟ أجبته بخلاف مقتضى سؤاله، لنكتة لفائدة، لابد أن يكون لنكتة وفائدة. ومن خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق، يعني صرف مراد ذي نطق، أن يصرف المتكلم مراد المخاطب، أن يصرف المتكلم مراد المخاطب. لذا قال ذي نطق، يعني خطاب المتكلم بغير ما يترقب، خطاب المتكلم بغير ما يترقب. هو يتكلم معك في شيء ما، فأنت تصرف هذا الكلام لمعنى آخر يحتمله، لابد يحتمله من جهة المعنى، سواء كان سائلا أو متكلما، فالأمر متعلق بالصنفين. صرف مراد يعني أن يصرف المتكلم، صرف مراد، صرف من الصارف؟ المتكلم، والمصروف هو المخاطب. صرف أن يصرف المتكلم مراد المخاطب ذي نطق، وفي الحاشية في نطق، ولعل ذي نطق أحسن، يعني خطاب المتكلم بغير ما يترقب، سماها عبد القاهر المغالطة، والسكاكي سماها الأسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم يعني المحكم، هي هذا الأسلوب الحكيم. يأتيك سائل يقصد شيئا معينا فتجيبه بغير ما أراد، بغير ما أراد، لنكتة لفائدة، أن هذا أولى أن تشتغل به دون غيره. ذي نطق أو سؤل، سؤل كقفل، هذا لغة في السؤال، إجابة السائل بغير ما سأل عنه تنبيها إلى أنه اللائق بسؤاله، لغير ما أراد يعني خلاف قصده، لكونه هذا متعلق بقوله صرف، لكونه أي لكون غير ما أراده أولى به، أي بذلك المخاطب، سواء كان متكلما أو سائلا، أولى به يعني بذلك المخاطب سواء كان متكلما، أولى به يعني تنبيها على أنه أولى بالقصد به، أي بذلك المخاطب سواء كان متكلما بسؤال أو بغيره. وأجدر يعني أحق وأنسب بحاله، كقصة الحجاج والقبعثرى، هذا مثال لصرف المراد في النطق، قصة الحجاج بن يوسف والقبعثرى، هذا رأس من رؤوس العرب وفصحائهم، حجاج توعد شاعرا اسمه القبعثرى فقال له لأحملنك على الأدهم، يعني القيد، يقيده، فقال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهم، حمله على ماذا؟ على الفرس، والأدهم هذا الفرس الذي غلب سواده بياضه، والأشهب عكسه، فقال إنه حديد، قال لأن يكون حديدا أولى من أن يكون بليدا، حديد يعني حديد بمعنى أنه قيد سلسلة، فقال لأن يكون حديدا أولى من أن يكون بليدا، والحديد ضد البليد من الحدة. هنا حمل وعيده على وعده، لأحملنك على الأدهم، والأدهم ماذا يحتمل؟ القيد، ويحتمل الفرس، فقال له مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، يعني يؤكد المعنى الذي صرف اللفظ إليه، والأشهب لأنه اسم لفرس، كذلك الأدهم، قال إنه حديد، قال لأن يكون حديدا أولى من أن يكون بليدا. هذه قصة الحجاج والقبعثرة. وأما السؤال فيمثل له عند البيانيين بيسألونك عن الأهلة، كان فيها كلام، لما الهلال ينقص يبدأ ناقصا ثم يتزايد ثم يرجع إلى ما كان، فكان الجواب بغير ما سألوا عنه، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعني لا يهمكم من تزيد أو تنقص، إنما المراد أنها مواقيت. والالتفات هذا معطوف على قوله بالضم، ومن خلاف المقتضى صرف مراد، ومن خلاف المقتضى الالتفات. الالتفات هذا عطف على صرف، أي ومن خلاف مقتضى الظاهر الالتفات، من خلاف مقتضى الظاهر الالتفات. وهو عند الجمهور التعبير عن معنى بطريق التكلم أو الخطاب أو الغيبة بعد التعبير عنه بغيره منها. يأتي التعبير بالغيبة، ثم الأصل أنه يأتي بالغيبة لكن يعدل عنه إلى التكلم، يعبر أولا بالتكلم ثم يأتي يعبر بالغيبة، والأصل أن يعبر عنه بالتكلم. الأصل المطابقة، تكلم تكلم، غيبة غيبة، خطاب خطاب، هذا الأصل. فإذا عدل واحدا عن الآخر مكان الآخر يسمى التفاتا، يسمى التفاتا نسبة إلى التفات الإنسان. إذن هو ماذا عند الجمهور، لأن فيه خلاف عند السكاكي وغيره، التعبير عن معنى بطريق التكلم أو الخطاب أو الغيبة، فهو محصور في هذه الثلاثة عند الجمهور، والسكاكي يعمم. بعد التعبير عنه بغيره منها، لذلك قال هنا والالتفات، وهو أي الالتفات هذا نوع مستقل من أنواع البلاغ، الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قمن قمن، هذا تتم حقيق يكمل به البيت. وهو الانتقال يعني انتقال المتكلم من بعض الأساليب يعني من بعض الطرق وهي معينة هنا، وهي التكلم والخطاب والغيبة، إلى بعض منها بعد التعبير عنه بغيره. قمن يعني حقيق وجدير بأن يسمى التفاتا، وذلك وذلك الانتقال حقيق بأن يسمى بالالتفات أخذا من التفات الإنسان، وهو توجيه الإنسان بوجهه إلى غير مواجهته، يعني يلتفت إلى غير جهاته، يسمى التفاتا هذا. وهو الانتقال من بعض الأساليب، المراد بالأساليب هنا نقول معينة، وهي التكلم والخطاب والغيبة، وعليه نقول إذا كانت ثلاثة فالانتقال يكون من حاصل اثنين ضرب اثنين في ثلاث، لأنه ينتقل من تكلم إلى غيبة أو خطاب أو عكس، ولا يمكن أن نقول بأنه التفت من التكلم إلى التكلم لأنه جاء على الأصل فسقطت واحدة، صار ثلاثة في اثنين بستة، فأقسامه ستة، أقسامه ستة. الأول من التكلم إلى الخطاب، يعني التفات من التكلم إلى الخطاب، الأصل من التكلم إلى التكلم، ولذلك نقول لو جاء من التكلم إلى التكلم حينئذ نقول هذا على مقتضى ظاهر الحال، فلما عدل من التكلم إلى غيره حينئذ نقول هذا خروج عن الظواهر إلى مقتضى الحال. مثاله من التفات من التكلم إلى الخطاب، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وما لي لا، وما لي لا أعبد، هذا التكلم، الذي فطرني وإليه ترجعون هذا خطاب، والأصل وإليه أرجع هذا الأصل، وما لي هذا يا المتكلم، لا أعبد أنا المتكلم، الذي فطرني يا المتكلم، وإليه أرجع هذا الأصل، لكنه عدل التفت من المتكلم تكلم إلى الخطاب. من التكلم إلى الغيبة، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، إنا هذا أصلها إننا، متكلم أو لا متكلم، فصلي لربك، والأصل فصلي لي، لأن الاسم الظاهر هذا يعتبر من الغيبة عند النحاة وغيره، الاسم الظاهر يعتبر من الغيبة، حينئذ فصلي لي هذا الأصل، قال فصلي لربك، حصل التفات، حصل التفات. هذا من التكلم إلى الخطاب ومن التكلم إلى الغيبة، سقط من التكلم إلى التكلم لأنه الأصل وخروج عن، وهو مطابق لمقتضى ظاهر الحال. من الخطاب إلى التكلم، سدل بقول القائل طحى بك قلب في الحسنات طروب، إلى أن قال تكلفني ليلى، طحى بك، بك خطاب، ثم قال تكلفني ليلى وقد شط وليها، بك تكلفني، بك هذا خطاب، تكلفني هذا تكلم. إذا انتقال من خطاب إلى المتكلم، من الخطاب إلى الغيبة. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، كنتم هذا خطاب، وجرينا بهم والأصل بكم هذا الأصل، لكن عدل عنه إلى الغيبة. من الغيبة إلى الخطاب، مالك يوم الدين إياك نعبد، مالك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها أسماء وهي غيبة. قال إياك نعبد، والأصل أن يقول إياه بالضمير، إياه نعبد لا إياك، لكن هذا يسمى التفاتا من الغيبة إلى الخطاب. من الغيبة إلى التكلم، الله الذي يرسل الرياح، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، والأصل فساقه. كيف الذي يدرس القرآن تفسير وهو ما وقف على هذه؟ سبحان الله. لذلك سئلت سؤالا قديم، جاء في القرآن للذي ببكة، مدرس أو مدرسة، كل النسخ عندكم ببكة؟ قالت نعم كل النسخ. يا بنات، قالت نعم. قالت لا صلحوها، بمكة ليست ببكة. صحيح هذا وقع، هذا ما يجوز. فما يدرى أن بكة مكة أسماء، مصيبة هذه. إذن من الغيبة إلى التكلم، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، والأصل فساقه، والأصل فساقه. إذن هذه ستة أقسام للالتفات، وهو الانتقال من، يعني انتقال المتكلم من بعض الأساليب، يعني الطرق التي هي التكلم والخطاب والغيبة، إلى بعض منها بعد التعبير عنه بغيره منها، يعني يعبر بواحد منها ثم ينتقل إلى ما يقابله. والوجه، يعني النكتة في الالتفات، الاستجلاب للخطاب، الاستجلاب استجلب الشيء إذا أتى به للخطاب، يعني المخاطب. النكتة في الالتفات أن الكلام، هكذا قال السيوطي رحمه الله، أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن وأشهى للقلب وألذ للسمع وأكثر إصغاء لما فيه من التنقل لما جبلت عليه النفوس من الضجر. لو كان الكلام كله سائقا على جهة معينة لملت النفوس، ولكن ينتقل من هذا إلى ذاك لتطرب الناس في الانتقال وتتشوق للكلام. والوجه الاستجلاب للخطاب، استجلاب، والوجه يعني وجه الالتفات، ونكتته وفائدته الاستجلاب، يعني استجلاب نفس السامع للخطاب، أي الكلام المخاطب به، لأن النفس مجمولة على حب المتجدد. وهذه النكتة عامة في جميع أقسام الالتفات، جميع الأقسام المراد بها النكتة العامة استجلاب للمخاطب. وقد يمتاز بعض المواضع يزيد على هذه ببعض النكات الخاصة، لا يمنع أن يكون في آية فيها التفات فيها نكتة ليست في الآية الأخرى، هذا مراده هنا بقوله ونكتة تخص بعض الباب، يعني الوجه العام للالتفات هو استجلاب الخطاب للمخاطب بأن يتلذذ وتتشهى نفسه وتتجدد ولئلا تمل وتتضجر، هذه نكتة عامة موجودة في كل أقسام الالتفات، لكن قد يكون في بعضها أو في بعض المواضع نكت خاصة لا توجد في الآخر. إذن ثم نكتة عامة في الالتفات مضطردة، وثم نكتة خاصة، نكتة ونكتة تخص، ونكتة يعني ورب نكتة، ورب نكتة تخص يعني اختص، وربما اختص بكل موضع منه بلطائف ونكت تخص بعض الباب، الباب المراد به هنا باب الالتفات، باب الالتفات. مثل له بالفاتحة كما قاله السيوطي وغيره رحمه الله تعالى. فإن العبد، يعني لماذا حصل إذا أردنا نقف مع الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، حصل التفات. قال السيوطي وغيره: فإن العبد إذا ذكر الله وحده ثم ذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال، كل صفة منها لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل صفة هذه عند من يقرأ بتدبر ماذا؟ قال تبعث على شدة الإقبال، وآخرها مالك يوم الدين، مالك يوم الدين المفيد أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء، فحينئذ يوجب الإقبال عليه والخطاب بغاية الخضوع والاستعانة به في المهمات، كأنه بلغ الغاية القصوى في الإقبال على الله عز وجل ثم خاطبه، ثم خاطبه. والوجه الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب، وصيغة الماضي لآت أورد، يعني من خلاف مقتضى الظاهر التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي. الأصل في الفعل الماضي أنه يدل على زمن مضى، لكن قد ينقل هذا اللفظ ولا يراد به الزمن ويعبر به عن المستقبل للدلالة على تحقق وقوع الحدث. أتى أمر الله، أتى أمر، أتى فعل ماضي ومعناه سيأتي بدليل فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه، الاستعجال يكون لما مضى أو لما سيأتي، لما سيأتي. إذن قطعا أن قوله أتى أمر الله مرد به الساعة، حينئذ نقول لم تأتي بعد. إذن عبر هنا بالماضي مرادا به المستقبل لنكتة، وهي إفادة تحقق وقوع الحدث، ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع، وهذا كثير في القرآن. ونادى أصحاب الأعراف، نادى، ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة، هذا كثير. ففزع من في السماوات، ونفخ في الصور، ما نفخ بعد، كذلك نقول ما نفخ، نقطع، ما نفخ بعد. إذن لماذا عبر ونفخ وهو فعل ماضي والأصل أنه يدل على زمن انقطع وانتهى؟ لهذه الفائدة، هل هو من مقتضى ظاهر الحال أو من الخلاف؟ من الخلاف. إذن وصيغة الماضي يعني من خلاف مقتضى الظاهر التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه. لآت يعني المستقبل أوردوا، وأوردوا صيغة الماضي لآت، أوردوا أي العرب أو البيانيون، وصيغة هذا مفعول به. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، ففزع يفزع. وقلبوا لنكتة وأنشدوا ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، ومهمه مغبرة، مغبرة يجوز فيه الوجهان، لأن مهمه هذا مجرور ب ربة، والواو هذه واو أو ربة. وقلبوا لنكتة، وقلبوا هذا ما يسمى بالقلب عندهم، يسمى بالقلب لنكتة يعني لفائدة، لفائدة من خلاف المقتضى القلب، القلب، قلب، ما المراد بالقلب؟ قلب أحد الجزئين مبتدا والخبر، لأنه يتحدث في الأصل عن المبتدا والخبر أو الفاعل. من خلاف المقتضى القلب، وهو أن يجعل أحد جزئي الكلام مكان الآخر، أن يجعل أحد جزئي الكلام مكان الآخر، لكن ليس مطلقا، والآخر مكان الأول، يجعل أحدهما أحد جزئي الكلام مكان الآخر والآخر مكان الأول، مكان الأول يعني يجعل كل منهما متصفا بصفة الآخر وحكمه، يعني ليس المراد أنه يتقدم ويتأخر في اللفظ فقط، لا، أن يجعل متصفا بما اتصف به الأول. فالتبديل والتقديم والتأخير ليس في اللفظ فقط، بل حتى في الصفة والحكم. زيد أخوك، زيد أخوك، شرابه مبتدا وخبر، مبتدا وخبر. زيد أخوك، أنت تعرف زيد، وحكمت عليه بأنه أخ لك، زيد المبتدا محكوم عليه وأخوك خبر. لو أردنا أن نقلب ونقول أخوك زيد، أخوك زيد، هنا أبدلت موضع بموضع وأبدلت بين الجزئين ومع الحكم، لكن بشرط أن يعرب أخوك مبتدا وكان هناك خبر، وزيد يعرب خبر وكان مبتدا، ولا شك أن المبتدا محكوم عليه، فجعل أخوك محكوما عليه بعد أن كان محكوما به، وفرق بين النوعين. حينئذ يسمى هذا قلبا، يسمى قلبا، لكن متى؟ إذا نطق بالجملة الأولى ثم أراد أن يقلب عليه فيقدم ويؤخر أحد الجزئين عن الآخر وقاصدا أن أحدهما متصف بما اتصف به في الجملة السابقة، في الجملة السابقة. لذلك قال هنا هو أن يجعل أو يجعل أحد جزئي الكلام مكان الآخر والآخر مكان الأول، أن يجعل متصفا كل منهما بصفة آخر وحكمه، لا مجرد الوضع موضعه مع بقاء كل منهما على حكمه الأصلي. في الدار زيد، أصله زيد في الدار، لما قدمت وأخرت صدق عليه أنك جعلت أحد الجزئين مكان الآخر، لكن هل المراد التقديم اللفظي فقط أم مع الحكم؟ لا، في الدار زيد، في الدار ما يمكن يكون مبتدأ، بخلاف المثال الذي ذكرناه. في الدار زيد، أصله زيد في الدار، قدمت وأخرت، إذن قلبت، حصل القلب. القلب هنا للموضع مع الحكم أو الموضع فقط؟ الموضع فقط، الموضع فقط. ولا يكون القلب الذي معنا الذي هو نوع من أنواع البيان إلا إذا كان في الموضع والحكم معا، كالمثال الذي ذكرناه زيد أخوك، أخوك زيد، إذا أردت أن تقلب اللفظ مع الحكم فحينئذ يسمى قلبا، يسمى قلبا. وهذا مختلف فيه هل هو جائز أم لا، على ثلاثة أقوال. يقبل مطلقا لأنه يورث الكلام ملاحة، قاله السكاكي لا يقبل مطلقا لأنه عكس المطلوب ونقيض المطلوب، التفصيل إن تضمن معنى لطيفا جاز وإلا فلا، وهذا هو المرجح وهو الذي ذهب إليه الناظم، لذلك قال لنكتة، دليل على أنه إذا لم يكن لنكتة لا يصح، فإذا لم يكن لنكتة لفائدة قلبه نقول هذا لا يعد نوعا من أنواع البيان، لا يعد نوعا من أنواع البلاغة. وقلبوا لنكتة أشار إلى المذهب المختار في القلب، وهو أنهم إنما يقلبون قلبا مقبولا جائزا إذا كان لنكتة وإلا رد، مردود على صاحبه. لماذا؟ لأن العرب لا تقدم ولا تؤخر شيئا إلا لفائدة، فإذا لم يكن لفائدة حينئذ نقول لا يجوز. عرب لا تقدم ولا تؤخر ولا تزيد حرفا ولا تقدم جملة على أخرى ولا إلى آخره إلا لفائدة ونكتة، فإذا حصل عكس ما عليه سنن وقواعد وأصول العرب لا لنكتة مطلقا، هذا عام في هذا الموضع وفي غيره، إذا لم يكن لنكتة نقول هذا لا فائدة فيه، بل هو حشو. ولذلك نقول إذا أكد لخال الذهن حشو، لأنه زيادة لا معنى لها، زيادة لا معنى لها، وإنما الأصل أن يلقى الكلام إلى خال الذهن بدون تأكيد. إن زيدت إن ونحوها نقول هذا إن كان لنكتة فهو مقبول وإلا فهو مردود. هنا القلب تقديم ما حقه التأخير ومخالفة الأصل إن كان لفائدة مع قلب الموضع والحكم معا ليكون مطابقا لما معنا، إن كان لنكتة فهو مقبول وإلا فهو مردود. لذلك قال لنكتة، هذا للتقييد. وأنشدوا، هذا للمقبول لوجود النكتة. ومهمهين، مهمهين المفازة، مفازة الصحراء، هذا من الأضداد، هي مهلكة ليست مفازة، هذا في الأصل، لكن تفاؤلا سميت مفازة تفاؤلا. ومهمهن مغبرة مملوءة غبار، أرجاؤه، أرجاء المراد بها النواحي جمع رجا كرحى، كأن هنا الشاهد، كأن لون أرضه سماؤه، شبه الأرض بالسماء، شبه الأرض بالسماء. هنا حصل قلب، حصل قلب. الغبرة وشدتها أين تكون، في الأرض أو في السماء؟ في الأصل في السماء، في الأرض، هذا الأصل، تراب وجريان الفرس ونحو ذلك إنما يكون في الأرض، هذا الأصل. هنا يقول كأن لون أرضه سماؤه، شبه الأرض بكونها مغبرة بالسماء، نقول هذا حصل فيه قلب. والأصل كأن لون سمائه لغبرته لون أرضه، أي كلونها. والنكتة فيه المبالغة في وصف السماء بالغبرة حتى صار بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك، مع أن الأرض أصل فيه. كأن لون أرضه سماؤه، شبه لون الأرض في الغبر بالسماء، مع كون الأرض هي الأصل، للدلالة على ماذا؟ على أن غبرة السماء قد بلغت الغاية، كأنها هي الأصل، كأنها هي الأصل. هذه هي النكتة في القلب. وصيغة الماضي لآت، أوردوا وقلبوا لنكتة، وأنشدوا ومهمهن. إذن أنشدوا هنا للمقبول فقط، مفهومه إذا لم يكن ثم فائدة حينئذ لا يجوز القلب، بل هو يعتبر حشوة. وذكر المثال الذي معنا، وهذا يعتبر من الاقتباس والتضمين، يعني البيت هذا ليس من صنعه هو، وإنما هذا تضمين، كما فعل ابن مالك وغيره. هذا ما يتعلق بالخروج عن مقتضى الظواهر، وهو عام في باب المسند إليه وفي غيره. ولذلك لو أخره إلى ما بعد المسند وما بعده لكان أولى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.